بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا نزال في باب الجد والإخوة، وعرفنا أقوال العلماء رحمهم الله في ذلك، وعن في باب الجد والإخوة قولان مشهوران، هما جعل الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة، قال به جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. القول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهو يكون كواحد منهم، إلا أنه لا يسقط بحال، فهو يخير مع عدم أصحاب الفروض بين الثلث، ثلث المال أو المقاسمة، ومع أصحاب الفروض يخير بين ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس المال، فأحيانا يكون هذا أحظ له، وأحيانا يكون هذا أحظ له، وأحيانا يكون هذا أحظ له. والآن في موضوع المعادة، وموضوع المعادة ذلك بأن يعد الإخوة الأشقاء معهم الإخوة لأب، في مزاحمة الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على ما بيد الإخوة لأب فأخذوه، لأن الإخوة لأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، وهذه تسمى المعادة، أي أنهم يعدونهم إذا احتاجوا إليهم. متى يحتاجون إليهم؟ يحتاجون إليهم إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، إذا كانوا مثليه فلا حاجة بهم إلى الإخوة لأب، وإن كانوا أقل من مثليه احتاجوا إلى الإخوة لأب حتى يوصلوهم إلى مثلي الجد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى المعادة؟ معناها أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، عد الإخوة الأشقاء على الجد الإخوة لأب، ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد. مثال هذه المسألة يمثلها يقربها: هلك هالك عن جد وأخ شقيق، وأخ لأب، إذا عد الأخ الشقيق الأخ لأب معه كم يأخذ الجد؟ نخير الجد في هذه المسألة، نقول: ماذا تريد؟ تريد المقاسمة أم تريد ثلث المال؟ يقول: بالله عليكم أخبروني من أقاسم. فيأتي الأخ الشقيق آخذا بيد أخيه لأب فيقول: تقاسمنا نحن اثنان وأنت واحد. يقول: إذا أخذت ثلث المال كم يأتيني؟ نقول له: واحد من ثلاثة ثلث. إذا قاسمت هذين الولدين كم تعطوني؟ نقول: نعطيك مثل واحد منهم. كم هم؟ هم اثنان. فيقول: سيان الأمر إليكم، أعطوني الثلث والمقاسمة لا فرق. فنقاسم ونعطيه واحد من ثلاثة. فإذا أخذ الجد نصيبه وانصرف، التفت الأخ الشقيق لأخيه لأب وقال: يا أخي ما ترث أنت معي، المال مال أخي الشقيق وانتقل إلي، أنا أولى به منك. طيب، وأحضرتني لماذا؟ أحضرتك من أجل أن أعدك على جدنا فنزاحمه، بدل ما يأخذ النصف يأخذ الثلث. فيلتفت الأخ الشقيق إلى الأخ لأب ويأخذ ما بيده، فينصرف الجد بثلث وينصرف الأخ الشقيق بثلثين وينصرف الأخ لأب بلا شيء. فيلتفت الأخ الجد على الأخ الشقيق فما يمديها الآن يقاسم، وانتهت، كل حاز نصيبه. يعني عد الأخ الشقيق الأخ لأب عند مقاسمة الجد، وعند الحقيقة ونهاية الأمر يأخذ ما بيده، لأنه لا يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق. متى يحتاج الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء إلى المعادة؟ لأن المعادة بمثابة تكثير للعدد فقط وتمويه على الجد بأننا كثر. يحتاجون للمعادة إذا كانوا أقل من مثلي الجد، إذا كانوا مثليه أو أكثر من مثليه فلا فائدة بالمعادة، لأن الجد سيأخذ الثلث. مثلا: هالك عن جد وثلاثة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأب، هل الأشقاء في حاجة إلى المعادة في هذه المسألة؟ لا، لأنهم أكثر من مثلي الجد، لا يستفيدون من معادة الإخوة لأب، لأن إذا حضر عندنا الجد والإخوة قلنا للجد: ماذا تريد؟ المقاسمة أم الثلث؟ قال من يقاسمني؟ نقول يقاسمك الإخوة الأشقة ثلاثة وأنت الرابع. يقول إذا قاسمت كم تعطوني؟ نقول نعطيك واحد من أربعة. يقول إذن أريد الثلث، أعطوني الثلث فنعطيه واحد من ثلاثة. فهل الإخوة الأشقاء في مثل هذه الصورة في حاجة إلى أن يعدوا الإخوة لأب؟ لا، هم في حاجة، سواء كانوا اثنين أو أكثر فهم فليسوا في حاجة. متى يكونون في حاجة إلى المعادة؟ إذا كان أخت واحدة شقيقة، إذا كان أختان شقيقتان، إذا كان أخ شقيق، إذا كان أخ شقيق وأخت، إذا كانوا ثلاث أخوات شقيقات، في خمس مسائل المعادة، وكل واحدة تتفرع إلى فروع كثيرة. فإذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد فهم في حاجة إلى المعادة، وإذا كانوا مثليه فأكثر، إذا كانوا أربع أخوات شقيقات فهم في حاجة إلى المعادة؟ لا. إذا كان أخ شقيق وأختان شقيقتان في حاجة إلى المعادة؟ لا، لأنهم مثلي، هم لا يحتاجون إلى المعادة إلا إذا كانوا أقل من مثلي أخت، أختان، أخ، أختان وأخ، ثلاث أخوات. في هذه المسائل الخمس يحتاجون إلى المعادة. إذا زادوا عن هذا صاروا مثلا أربع أخوات شقائق فأكثر، صاروا أخوان شقيقان فأكثر، صاروا أخ شقيق وأختان شقيقتان فأكثر، لا حاجة إلى المعادة لأنهم بأنفسهم يماثلون الجد، يكونوا مثليه. متى تكون المعادة وكم مسائل المعادة؟ إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه فاحكم على الإخوة بعد ذلك كأن لم يكن معهم جد، فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه، ومحجوبا بالنظر لولد الأبوين إلا إن كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل عن نصفها شيء. هذه ستأتي. متى يأخذ ولد الأبوين مع ولد يأخذ ولد الأب مع ولد الأبوين شيئا؟ إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة شقيقة وفضل أكثر من النصف فإن ولد الأب يأخذ الباقي تعصيبا كما سيأتينا. وأما مسائل المعادة فثمان وستون مسألة، هذه تعرف بالاستقراء بالذكر، وضابطها إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد واحتاجوا لتكميل من ولد الأب بأن كانوا مثليه أو أقل من ذلك. ما هو الأصل الذي تبنى عليه مسائل المعادة تبنى مسائل المعادة على أصلين: أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، لأنهم إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة، ما يحتاجون إليهم لأنهم يزاحمون الجد بأنفسهم ويكفون. أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل، يعني يوجد من ولد الأب من يكمل مثلي الجد أو أقل من ذلك، المهم أنهم يستفيدوا بشيء لو لم يكونوا مثلي الجد. مثلا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخت لأب، الأخت لأب ما تكمل مثلي الجد، لكن الأخ الشقيق يستفيد منها، يعدها ثم يأخذ نصيبها. يعني إن وجد مثلي ما يكمل مثلي الجد فحسن، هذا ما يتمناه الأشقاء، لكن إذا ما وجد فأي شيء موجود يستفيد منه الأخ الشقيق، يعده ثم يأخذ نصيبه، ولو أخت من أب يعدها. أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل. مثال ذلك جد وأخ شقيق وأخ لأب كما مثلنا سابقا، يخير الجد فيأخذ الثلث والمقاسمة سيان، فيعطى واحد من ثلاثة ويبقى اثنان، يأخذها الأخ الشقيق وليس للأخ لأب شيء، وإنما عده من أجل أن يزاحم الجد. المسألة من ثلاثة: للجد الثلث واحد والباقي بين الإخوة، ثم يرجع الشقيق فيأخذ ما بيد ولد الأب فيسقطه لأنه أقوى منه، وصورتها كما في الجدول ألف. مثال آخر: جد وشقيقتان وأخ لأب، جد وشقيقتان وأخ لأب، الشقيقتان طلبتا من الأخ لأب الحضور معهن عند مقاسمة جدهن، فحضر الأخ لأب والأختان الشقيقتان والجد، فقلنا للأب للجد ماذا تختار؟ لك الخيار، نكرمك لشيبتك فنخيرك، فيقول من سيقاسمني؟ نقول أنت بالخيار بين الثلث أو المقاسمة. يقول من سيقاسمني؟ نقول يقاسمك إخوة الميت. من هم؟ شقيقتان وأخ لأب. فيقول حينئذ الأمر إليكم كل سواء، إن قاسمتهم كم تعطوني؟ الثلث واحد من ثلاثة، وإن لم أقاسم كم تفرضوا لي؟ نفرض لك الثلث، فيأخذ الثلث ويمشي. يبقى معنا اثنان من ثلاثة، حسب ما عددنا على الجد على أن للأختين الشقيقتين واحد وللأخ لأب واحد لأنه مثلي الجد، فتلتفت الأختان الشقيقتان إلى الأخ لأب فيقولن له هات ما معك، كمل لنا فرضنا. الله جل وعلا فرض لنا الثلثين، وإن زاد شيء عن الثلثين فخذه، فيأخذنا ما معه فلا يبقى له شيء. جد وشقيقتان وأخ لأب، المسألة من ثلاثة، يستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال فله واحد، وتكمل للأختين الثلثين فلا يبقى شيء لولد الأب، لولد بس وتركها، اكتبوها لولد الأب، وصورتها الجدول باء. هل يبقى لولد الأب شيء بعد أخذ الشقيق نصيبه؟ قد يبقى. متى؟ إذا كان ولد الأبوين ذكرا أو عدة إناث لم يبقى لولد الأب شيء، لا يمكن أن يبقى لولد الأب شيء. إذا كان ولد الأبوين ذكر سيأخذ كل ما هو موجود، أو مجموع إناث، لأن مجموع الإناث أكثر من واحدة، ماذا يأخذنا؟ مثل مثالنا السابق يأخذنا الثلثين، والجد أخذ في الأول الثلث، ما بقي شيء. فإذا كان ولد الأب ذكر أو أنثيان فأكثر لم يبقى لولد الأب شيء. متى يبقى لولد الأب شيء؟ إذا كان أنثى أقل من اثنتين. ما هو أقل من اثنتين؟ واحدة، بصورة واحدة. إذا كان ولد الأبوين أنثى، لأن الأنثى يفرض لها نصفها الشرعي وهو نصف المال، ثم والجد من المعلوم أننا أعطيناه الثلث، يبقى سدس، واحد من ستة يأخذه الأخ أو الإخوة والأخوات لأب. إذا كان ولد الأبوين ذكرا أو عدة إناث لم يبقى لولد الأب شيء، كان ولد الأبوين، وإن كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل عن فرضها شيء أخذه ولد الأب. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه إذا كان في المسألة فرض أكثر من السدس غير السدس ما بقي لولد الأبوين شيء بحال من الأحوال. لكن إذا كان الفرض فيها سدس وخيرنا الجد فأخذ ثلث الباقي أو السدس، قد يبقى لولد الأب شيء بعد أن تأخذ الأخت الشقيقة نصفها، فيبقى لولد الأب باقي. وإن لم يبق بعد ولد الأبوين شيء سقط ولد الأب، لأن ولد الأب يطلب الزائد، إن زاد عن نصيب الجد وعن نصيب الأخت الشقيقة الذي هو النصف وعن صاحب الفرض المفروض له أخذه ولد الأب، وإلا سقط. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع. الزيديات الأربع يبقى فيها لولد الأب شيء، لأن الوارث مع الجد أخت شقيقة فقط، والزيديات الأربع تسمى العشرية وتسمى العشرينية، وتسمى الثالثة مختصرة زيد، وتسمى الرابعة التسعينية. أربع مسائل: يبقى لولد الأب شيء بعد أن تأخذ الأخت الشقيقة نصفها كاملا، عشرية وعشرينية ومختصرة زيد وتسعينية. العشرية والعشرينية لا فرق بينهما في أصولها، وإنما الفرق في ولد الأب. يكون واحد ولد الأب أو يكون أختان لأب، إذا كان واحد فهي عشرية، وإذا كان أختان فهي عشرينية، لأن نحتاج نضرب العشرة باثنين نطلع نصيب الأختين لأب، عشرية وعشرينية. وسميت بالزيديات نسبة إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه، الصحابي الجليل العالم بالفرائض. ما هي الزيديات الأربع؟ العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد. فالعشرية هي جد وشقيقة وأخ لأب، أركانها سهلة وعددها أقصر الأعداد، جد وشقيقة وأخ لأب تسمى العشرية. كيف سميت العشرية؟ نقول جد وشقيقة وأخ لأب، نخير الجد، ماذا تريد أيها الشيخ؟ فيقول وضحوا لي، نقول أنت بالخيار بين ثلث المال أو المقاسمة، يقول بالله عليكم من أقاسم؟ نقول تقاسم أخ وأخت، أقول لا أريد المقاسمة إذن، لأنهم أقل من مثلي، لو أخذت الثلث أخذت واحد من ثلاثة، وإذا قاسمت سأخذ اثنين من خمسة، الاثنين من خمسة أيها أكثر أو واحد من ثلاثة؟ لا شك أن الاثنين من خمسة أكثر، اثنين من خمسة أو اثنين من ستة أيهم أكثر؟ اثنان من خمسة أكثر. فيقول أريد المقاسمة، نقول رؤوسكم خمسة، الجد برأسين، والأخت الشقيقة رأس واحد، والأخ لأب برأسين، خمسة رؤوس، نجعل المسألة من خمسة لأنها ما فيها فرض من عدد الرؤوس، مسائل التعصيب من عدد الرؤوس ما ينظر إلى حد معين. المسألة من خمسة، للجد اثنان، وللأخت الشقيقة في بادئ الأمر واحد، وللأخ لأب اثنين. فتلتفت الأخت الشقيقة فتقول أريد أن تكملوا لي النصف الذي فرضه الله جل وعلا لي في كتابه العزيز، في آخر آية من سورة النساء، فرض الله لي النصف، فنقول سمعا وطاعة لكتاب ربنا. كم نصف الخمسة؟ ما يطلع لها نصف، لأن نصف اثنان ونصف، وليس عندنا شيء اسمه واحد ونصف أو اثنان ونصف أو نصف، في الفرائض ما فيه. نضرب الخمسة التي هي أصل المسألة في اثنين من أجل أن يخرج النصف صحيح، فنضرب اثنين في خمسة فتصح من عشرة. من له شيء من الأصل أخذه مضروبا فيما ضرب به الأصل، فنقول للجد كم له؟ أعطيناه اثنان مضروبا في اثنين، أخذ كم؟ أربعة. الأخت هنا تقول لي نصف المال، ما علي من ضرب أو قسمة أو شيء من هذا، لي نصف المال مفروض في كتاب الله جل وعلا، ما لا في أخذ ولا رد ولا جدال ولا ضرب ولا قسمة، وأنتم قلتم المسألة من عشرة سلموني خمسة كما فرضها الله لي في كتابه، نقول على العين والرأس سمعا وطاعة، فنعطيها قيناه الأخ لأب، وهذه العشرية. الثانية العشرينية هي نفسه، إلا أنه بدل الأخ لأب صار أختان لأب. العشرية أخ واحد لأب نضرب باثنين، العشرينية عندنا أختان لأب ولا يبقى لهم إلا نصف من خمسة. والنصف هذا ما يسعنا أن نأخذه، إنما لكل واحدة ربع، ربع واحد من خمسة، ومخرج الربع من أربعة، فنضرب الأربعة مخرج الربع في الخمسة التي هي أصل المسألة فيخرج عشرون. هناك ضربنا أصل المسألة في اثنين لأننا نريد نصف، هنا غير النصف، نريد نصف لكن نحن في أدق من النصف نريد ربع، والنصف يدخل ضمن الربع لأن مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة، فلذا نضرب هذه المرة في أربعة، أربعة في خمسة بعشرين، فنقول للجد كم له؟ له اثنان في أربعة بثمانية، والأخت الشقيقة بنص كتاب الله لها عشرة، نعطيها نصف المال، ما ننظر إلى قسمة ولا ضرب ولا شيء من هذا، نعطيها النصف، فأعطينا الأخت الشقيقة النصف عشرة وأعطينا الجد ثمانية. نقول للأخوات لأب اثنتان لهن النصف، لكل واحدة الربع مضروب في أربعة، الربع مضروب في أربعة يخرج لها واحد، أو ننظر الباقي نقول أعطينا الجد ثمانية وأعطينا الشقيقة عشرة، كم بقي معنا؟ بقي معنا اثنان لكل واحدة واحد. هذه العشرينية. العشرية والعشرينية سواء، إلا أن العشرية أخ لأب واحد بقي له نصف واحد من خمسة فضعفناها إلى عشرة فخرج، لكن الأختان الشقيقتان هنا لهما نصف من واحد من خمسة، لكل واحدة ربع واحد من خمسة، ومخرج الربع من أربعة، فيحتاج أن نضرب الخمسة في أربعة حتى يخرج الربع. فقلنا هذه عشرينية، والعشرية والعشرينية ليس مع الجد والإخوة صاحب فرض، الثالثة مختصرة زيد. بعض المؤلفين يقدم التسعينية على مختصرة زيد، وبعضهم يقدم المختصرة على التسعينية. من نظر إلى الأصل قدم التسعينية لأن المختصرة أصلها 108، تصح من 108 قبل الاختصار، والتسعينية تصح من 90، فالتسعين قبل 108. ومن المؤلفين من قدم المختصرة على التسعينية باعتبار اختصارها 54، فهي إذا انتهت على 54 فهي تكون قبل التسعينية من حيث العدد. الزيديات الأربع، الثالثة منهن مختصرة زيد. انظر الفرق بين هذه المختصرة مع العشرية والعشرينية. العشرية والعشرينية وجدنا الفرق بينهما أخ لأب أو أختان لأب، هذا الفرق. هنا المختصرة لا، معهم صاحب فرض، معهم صاحب فرض، والجد سيخير بين ثلاثة أمور في هذه المسألة. في المسألتين الأوليين يخير بين المقاسمة والثلث، هنا يخير بين ثلاثة أمور: المقاسمة هذه، والثانية سدس المال، والثالثة ثلث الباقي، أو تقول ثلث الباقي والمقاسمة وسدس المال. نقول ننظر أصولها حتى نعرف الجد ولا نغشه. أصولها جدة أو أم، لأن الحكم واحد، وجد، وأخت شقيقة، وأخ وأخت لأب. انظر هذه اختلفت عن تلك، تلك ما فيها صاحب فرض، ما فيها جدة ولا فيها أم، هذه فيها واحد من الاثنين، أما جدة وإلا أم كل واحد. ومن ناحية الإخوة لأب، تلك أخ في العشرية وأختان في العشرينية، هنا أخ وأختان معا. هذه المختصرة، مختصرة زيد. عرفنا أصولها: جدة، جد، أخت شقيقة، أخ وأخت لأب. ننظر ما هو الأصل. إن اختصرنا الأصل طولنا المصح وطالت، ثم اختصرناها فيما بعد. وإن أطلنا في الأصل اختصرناها قبل العدد الكبير. يصح أن تقول أصلها من 18 لأن فيها ثلث باقي، ويصلح أن تقول أصلها من 6، وهذا هو الأصل، أن تقول الأصل من 6. كل ما أمكن تقليل الأصل فهو الصواب. سنقسمها على أصلها من ستة أو أصلها من 18. أصلها من ستة، نقسم. عندنا صاحب فرض نريد أن نتخلص منه، لأن علينا خطر إذا تعرضنا لصاحب الفرض في فرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطوا أصحاب الفروض حقوقهم لا تبخسوهم. فنعطي أصحاب الفروض، نقول: تعالوا، عندنا جدة وجد وأخ لأب وأخت لأب وأخت شقيقة، المسألة من كم؟ من ستة. نعطي الجدة سدسها كاملا غير منقوص، ستمشي. فنقول ثم ننظر ماذا بقي معنا من الستة، بقي خمسة. لمن هذه الخمسة؟ تعالوا يا من تريدون القسمة، جاءتنا الأخت الشقيقة وجاءنا الجد وجاءنا الأخ لأب والأخت لأب. نقول: ماذا تريد أيها الشيخ؟ أو قبل أن نخيره نقول: رؤوسكم كم من حيث القسمة؟ العدد، الرؤوس جد واحد، أخت شقيقة جد واحد باثنين، لأن الذكر باثنين، أخت شقيقة بواحد، أخ لأب باثنين، أخت لأب واحد، صارت رؤوسهم كم؟ ستة. ومعنا كم سهم؟ معنا خمسة ما تنقسم. نضرب الرؤوس الستة بأصل المسألة. كم أصل المسألة؟ ستة. نضرب ستة في ستة بكم؟ بست وثلاثين. هذا مصح أولي. نعطيهم. الجدة تقول: أعطوني حقي، أريد أن أذهب، ما لي غرض في البقاء لأن حقي معروف. نعطيها واحد في ستة بستة، نعطيها ستة وتمشي من ستة وثلاثين. كم بقي معنا؟ بقي معنا ثلاثون. تعال أيها الشيخ الجد، ماذا تريد لشيبتك؟ نخيرك. ماذا تخيرونني فيه؟ نقول: أنت بالخيار، إن شئت خذ ثلث الباقي، وإن شئت خذ السدس، وإن شئت قاسم هؤلاء. من هم هؤلاء؟ نقول: أخت وأخ وأخت. ثلاثة، تخيرونني في ثلاثة أمور، أمران مستويان. يقول: إذا أخذت ثلث الباقي كم تعطونني من الثلاثين؟ نعطيك عشرة. وإن قاسمت هؤلاء كم تعطونني من الثلاثين؟ نعطيك عشرة كذلك، لعل السدس خير لي. وإن طلبت السدس كم تعطونني من الثلاثين؟ نعطيك خمسة، خمسة من الثلاثين سدس. لا، يأخذ سدس، يأخذ ستة من كامل المال، يأخذ ستة. إذا طلب السدس أعطيناه مثل الجدة، مثل زوجته، إن كانت تبعه تخصه. على كل حال هو سيختار العشرة خير له من الستة، والعشرة ثلث الباقي أو المقاسمة كل واحد. أخذ العشرة توكل على الله مشى. بقي معنا كم من الثلاثين؟ بقي معنا عشرون، بقي معنا عشرون. جاءت الأخت الشقيقة، نقول تريدين مقاسمة أخيك وأختك من الأب؟ تقول لا، أنا لا أقاسم أحدا، وقد فرض الله لي النصف في كتابه العزيز. من يعترض على هذا؟ نقول نبرأ إلى الله ونتوقف ولا نعترض على ما ورد في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كم لك؟ تقول من كم أصلتم المسألة؟ وقد أصلناها من 36. تقول أريد النصف من 36 فرضا لي في كتاب الله. نقول سمعا وطاعة، فنعطيها 18 من 36. كم يبقى معنا؟ يبقى معنا 2، لأن أعطينا الجدة 6 بقي 30، أعطينا الجد 10 بقي 20، أعطينا الأخت الشقيقة 18 بقي 2. جاءوا الإخوة لأب أخ وأخته، بقي لكم 2 من 36. يقولان نحن الآن متصافون، فإذا أعطيتمون 2 تنازعنا فيها، وسبب لنا هذا الميراث نزاع وقطيعة رحم، فاقسموا بيننا قبل أن نتفرق. نقول خيرا، رؤوسكم كم؟ 3، وسهامكم 2. ماذا نعمل؟ نضرب الرؤوس 3 في 36، 3 في 6 18، وثلاثة في 30 ب90، 90 و18 كم سر؟ 108، 108. طولناه إلى هذا العدد لنخلص الأخ وأخته، فنقسم بينهم ونقول للجدة التي أخذت 6 أول من 36، هل سيلحقها نقص؟ لا، هو 6. بكم ضربنا أصل المسألة؟ 3. نقول 6 في 3 بكم؟ 18، تأخذ الجدة 18، وهو 1 من 6 أو 6 من 36 أو 18 من 108، هو ما يتغير. الجد كما أعطيناه 10، نضربها هذه المرة بكم؟ 3، يصح له 30. الأخت الشقيقة كما أعطيناها 18، نضربها في 3، كم يخرج لها؟ 54. الأخ والأخت لأب لهم 2 في 3، كم صار؟ 6. نعطي الأخ 4 ونعطي الأخت 2. من كم صحت؟ من 108. جاء الاختصار الآن، في قولنا مختصر الزيد. ننظر ماذا معهم، لماذا نطول إلى هذه المسألة؟ طولنا مضطرين، لأن عندنا ثلاثة رؤوس ضربنا بها مصح المسألة الأولى. الآن نريد الاختصار، نقول نصيب الجدة 18، ألا يقبل القسمة على 2؟ 9. نقول زين، نصيب الجد كم أعطيناه؟ 30، ألا يقبل القسمة على 2؟ يقبل، 15. نصيب الأخت الشقيقة 54، ألا يقبل القسمة على 2؟ نقسم على 2 فيكون لها 27. الأخ لأب كم أعطيناه؟ 4، ألا يقبل القسمة على 2؟ نقول نعم، نعطيه 2. الأخت لأب كم نصيبها؟ 2، ألا تقبل القسمة على 2؟ نعم، ينتج 1. فهذا هو الاختصار. من 108 اختصرناها إلى 54 فسميت مختصرة زيد، لأن نصلناها أول من 6، ثم ضربنا 6 في 6، ثم ضربنا 36 في 3 فخرجت 108، ثم قسمناها كلها على 2 فخرجت 54. لو حصل لنا المرور بأربعة وخمسين من قبل وقفنا عندها، لكن ما مرت علينا. 36 ثم قفزت إلى 108 ثم رجعناها إلى 54. هذه مختصرة زيد. الرابعة التسعينية هي من حيث الأصول، إلا أنه يختلف الحال بالإخوة لأب. أصولها التسعينية جدة وجد، مكتوبة في بعض النسخ جدة وجدة، وهي جدة واحدة، والأخرى جد، وأخت شقيقة، وأخوان وأخت لأب. جدة كالحال الأولى، وجد وأخت شقيقة. الإخوة لأب بدل ما كانوا واحد في العشرية وأختان في العشرينية وأخ وأخت في المختصرة، أصبحوا في التسعينية أخوان وأخت، يعني نحتاج رؤوسهم 5، وهو الذي سيوصلها إلى 90. فالمسألة من 18 لأن فيها سدس وباقي، وإذا كان فيها سدس وباقي وثلث الباقي فهي من 18. 18 نقسم بينهم، نقول للجدة السدس 3، بقي معنا كم؟ 15. نخير الجد، يقول أريد ثلث الباقي، لأنهم سيعدون عليه الأخوين لأب مع أختهم، يقول أريد ثلث الباقي. ثلث الباقي من 15 كم؟ 5، يأخذ 5، يبقى 10. لمن هذه 10؟ للأخت الشقيقة والإخوة لأب. تقول الأخت الشقيقة من كم أصلتم مسألتكم؟ أقول أصلناها من 18. تقول أعطوني 9 بنص كتاب الله ولا علي من حسابكم، فنعطيها 9. كم يبقى معنا؟ 1. 1 من كم؟ من 18. هل 1 ذا لمن سيكون؟ يكون لأخ لأب وأخ لأب وأخت لأب. فإذا أعطيناهم 1 تنازعوه، وتشاجروا وتضاربوا، فنريد أن نقسم بينهم قبل أن يقوموا من عندنا، خشية أن يحدث قطيعة رحم بسبب هذا الميراث. فنقول واحد، ورؤوسهم كم؟ خمسة. الواحد ما ينقسم على خمسة، كل واحد يأخذ خمس واحد من 18، ما يصلح هذا. نضرب 18 في خمسة ليطلع هذا الكسر صحيح، فنضرب 5 في 18. إذا ضربنا 5 في 18 طلع عندنا 90. 5 في 8 ب40، و5 في 1 ب50، 40 و90 كم تصير؟ 90. 40 و50 90، وهذه 90. أصولها مثل أصول المختصرة، إلا أن المختصرة فيها أخ وأخت لأب، والتسعينية فيها أخوان وأخت لأب، خمسة نعطيهم، مددنا طولناها إلى 90 لأجل لا يحدث شجار ولا نزاع. فنقول للجد، الجدة أول كم لها؟ 3. في كم ضربنا 18؟ في 5. 3 في 5 ب15، أخذت 3 من 18 أو أخذت 15 من 90، سواء الجد له 5 في 3 ب15. الجد له 5 في 5، ما له 3، له 5 لأنه أخذ ثلث الباقي، أخذ 5 في 5 ب25 من 90. الأخوان والأخت من أب كم لهم؟ 1، مضروب في 5، جزء السهم صح 5، يكون للأخ لأب سهمان من 90، وللأخت لأب 1 من 90، وهذه 90. وهذه عرفناها والحمد لله، فلا نريد أن نكدر الخواطر بالأكدرية، نقف على هذا. والأكدرية نبدأ بها في يوم جديد إن شاء الله.